لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، درس الحرام كنا قد قرأناه في أسبوع سابق قبل الحج، ونعيد اليوم إن شاء الله، وقد نضطر أن نعيد مرة ثالثة معلش، لأن الحضور اليوم الإخوة أكثرهم ما كان على علم. إن شاء الله نأخذ اليوم تتمة للأحكام التكليفية، وهو الحرام المكروه. سبق أن علمنا أن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام، هو الواجب والمندوب وهذا طرف، والحرام والمكروه وهذا طرف، وواسطه هو المباح. فالواجب والمندوب هذا مأمور به، المأمور به إذا كان أمر إلزام فهو الواجب، وأمر غير ملزم، أمر استحباب أو ندب، هذا المندوب أو المستحب، والمنهي عنه هو الحرام. فإذا كان نهي لازم فهذا يكون الحرام، وإذا كان نهي غير لازم فهو المكروه. وأما ما خير فيه المسلم بين الفعل والترك فهذا القسم هو المباح. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، ما في أحكام تكليفية غير هذه. الحرام أصله في اللغة هو الممنوع، يعني اللفظة في اللغة كلمة حرام معناها ممنوع، ومنها قول الله تبارك وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني ممنوع عليها الرجوع، فالذين يهلكهم الله تبارك وتعالى مهما استغاثوا واستنجدوا وطلبوا العودة إلى الدنيا ليصلحوا ما كان، لا مجال للعودة مرة ثانية. والحرام في اصطلاح أهل الأصول هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، الأمر الذي رتب الله تبارك وتعالى عقوبة على فعله هذا حرام، وثواب على تركه كذلك. لكن الترك ينبغي أن يكون طبعا مقتضي بالنية، فترك الحرام ذهولا عنه هل هو طاعة؟ فمن لا يعرف مثلا الشر، نوع من الشر ما يعرفه ولا سمع عنه وتركه ما يعرفه، هل يثاب عليه أم لابد من ترك الحرام الذي يثاب عليه أو الثواب لابد من نية؟ يبدو الله تعالى أنه لابد من نية، يعني يكون يعرف هذا الحرام ويتركه، يعني خوف من الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إنما تركه من جرائج. فإذا تركه بهذه النية يكون هذا الذي يثاب عليه. على كل حال هذا في باب المثوب، لكن هذا تعريف الحرام في الاصطلاح. الحرام وهو الذنب أو الإثم أو الجرم، كل هذه ألفاظ أو يعبر عنه أحيانا بالفحشاء أو المنكر، لا شك أنه ينقسم إلى ذنوب، يعني هذه الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، والدليل على أن الذنوب صغائر وكبائر في أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وكذلك وصف الله تبارك وتعالى لعباده الخلص من المؤمنين قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم هو الصغائر، أو أن يلم بالمعصية ثم يعني لا يقارفها يبتعد عنه. وكذلك في الكبائر في من أدلة من الأحاديث كثيرة، منها قول النبي اتقوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فهذه نص على أو قوله إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أو حديث مسعود قال رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالكبيرة فهي الإثم الفاحش الغليظ، ويكون الذنب إما كبيرة في فحشه في ذاته، وإما لقراء تتلبس به أو أمور تتلبس به فتجعله قد يكون عند بعض الناس يعني كبيرة، هو عند بعض الناس من أكبر الكبائر كالكذب. الكذب من الكبائر لكنه يصير من أكبر الكبائر عند الملك، الملك غير مضطر للكذب كما جاء في الحديث إن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر النبي منهم قال يعني ملك كذاب وشيخ زاني. فالزنا كبيرة لكنه يصبح أكبر من الشيخ، أما من الشاب فهو كبيرة. فالزنا من الشاب كبيرة ولكنه من الشيخ أكبر وأعظم، فقد يقترن بالذنب ما يجعله يعني أشر وأكبر. الذنوب كذلك تنقسم إلى قسمين، إما ذنب هو محرم لذاته، ومعنى لذاته لأنه فاحش ولأنه يؤدي إلى فساد وإلى يعني عدوان، وإما أن يحرم بعض الأمور تحرم لا لذاتها وإنما لأنها توصل للحرام. فإذا حرم شيء لأنه يوصل للحرام فهذا يسمى حرام من باب سد الذرائع، فحرمته ليست لذاته وإنما هي من باب سد الذرائع، كالنهي عن الدخول على المرأة بغير وجود محرم لها، وسفر المرأة بغير محرم، و هذا من والنظر إلى المرأة بدون أن يكون هناك يعني قصد شهوة، فهذه المحرم هنا إنما لأن هذا يوصل إلى الحرام، فالنظر بريد للزنا، والدخول على المرأة وسفر المرأة بغير محرم قد يؤدي إلى وقوع الحرام نفسه الفاحش. الحرام لذاته يعني الأمر المحرم لذاته هذا يعني له ضوابط، فهل يأتي أحيانا في حال الضرورة يكون يعني يباح في حال الضرورة؟ الجواب الضرورات يعني ليست التحريم كله من جنس واحد، و كثير من المحرمات تباح في حال الضرورة، وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين كأكل الميتة مثلا. أكل الميتة محرم لذاته لأنه يؤدي إلى فساد في الجسم وفساد في الطبع، لكنه للإبقاء على النفس يباح أن تؤكل الميتة إبقاء على النفس. أما سد الذرائع فإنه لا يباح للضرورة فقط وإنما يباح للحاجة، إذا وجدت الحاجة فإنه باك. النظر إلى المخطوبة يعني المرأة إذا أرادت خطبتها، أصل النظر إلى المرأة الأجنبية حرام إلى زينتها، لكنه أبيح للمخطوبة كما قال النبي للمغيرة اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، علما أن هذه ليست ضرورة. فالإنسان ممكن يتزوج مرأة بدون ما يكون قد نظر إليها، ثم بعد ذلك إذا لم تعجبه طلقها، فهي ليست ضرورة ملجئة مفضية إلى الموت مفضية إلى فساد عظيم، وإنما هذه تفضي إلى نوع من الفساد كما قال النبي فإنه أحرى أن يؤدم بينكم تطول العشرة، لأنه إذا تزوج من رآها خير من أن يتزوج من لا يكون قد رآها ويفاجأ بها يعني عندما يدخل عليها. فهذا الفرق بين الحرام لسد الذريعة والحرام لفساده في الأصل، لأن هذا أمر فاحش خبيث في أساسه. هنا مسألة دائما يذكرها الأصوليون، وهي هل يكون المسلم طائعا عاصيا في وقت واحد؟ يعني هل يمكن أن يكون المسلم في وقت واحد مطيع لله وفي نفس الوقت عاصي لله، فيرتكب العملين في وقت واحد؟ أما إن المسلم أحيانا يكون في بعض الأوقات مطيع لله وفي بعض الأوقات عاصي لله، فهذا لا شك فالمسلم يقع منه المعصية، بل يقع منه الكبيرة كما جاء يعني في حديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله خلص من قلبي دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فالمسلم قد يقع منه المعاصي الصغائر وقد تقع منه الكبائر كذلك. والله تبارك وتعالى وصف يعني عباده اللي هم صفوة عباده فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فبين أن هؤلاء المسلمين هؤلاء ممكن تقع منهم فاحشة، والفاحشة الأمر الكبير، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فدل هذا على أن الفاحشة والأمر الكبير ممكن أن يقع من المؤمنين المخلصين. فهذا أمر مفروغ منه، وخاصة طبعا عند أهل السنة والجماعة أن المسلم ممكن أن تقع منه الطاعة والمعصية لكن في وقتين مختلفين. لكن هل ممكن أن تقع الطاعة والمعصية في وقت واحد؟ وهل يكون المسلم طائع لله عاصي لله في وقت واحد؟ ويمثل لهذا مثال وهو الصلاة في الأرض المغصوبة. لو اغتصب مسلم أرض وقام يصلي فيها، أخذ أرض مولع، وغصب الأرض من الذنوب العظيم، فلما عدت الذنوب عدت أكبر غصب غصب الأرض، لأنه جاء في الحديث: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ولذلك كان أصعب شيء يروه الصحابة من الذنوب اغتصاب الأرض. وفيه جاء في الحديث: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وتغيير منار الأرض اللي هي حدودها بأن ينقل حده في أرض جاره، وهذا نوع من الاختلاس ما ليس له من الأرض. فغصب الأرض غصبا بالقوة أو اختلاسا من أكبر الذنوب. أرسلك اللعنة لما يلعن إلا شيء كبير. طيب، واحد اغتصب أرض، أخذ أرض ليست له، أرض واحد، ثم يقوم يصلي فيها، فهنا في حال الصلاة هو إيه؟ مغتصب. فالذين رأوا أن حال قيامه هو حال اغتصابه قالوا: لا يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان طائعا عاصيا في وقت واحد، وبالتالي هذا ما يمكن، هذه ما تقبل له الطاعة، لأن وقت قيامه للصلاة هو عاصي للصلاة، عاصي لله عز وجل. وهذه المسألة يقول في الإمام أحمد إن لا تصح الصلاة، يعني أقام عليها يعني حكم فقهي وهو عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه يرى أن غصبه أو صلاته في الأرض المغصوبة هي غصب، هي إثم نفسه، وحركاته تعتبر هنا حركات قيامه وقعوده في الصلاة تعتبر لغي لأنها نوع من الغصب. لكن طبعا أولئك الآخرون يقولون: لا، الغصب ذنب كالزنا والفواحش، والصلاة طاعة، والجهة مفكة، فالغصب قد يكون في وقت والصلاة في وقت آخر. وصلاة الأرض المغصوبة هذه قضية ثانية، فيعاقب على غصبه في الأرض أو اغتصابه الأرض، ويثاب على طاعته للصلاة. هذا جمهور الأئمة على هذا. وقد يريدون على الإمام أحمد الصلاة في الثوب المغصوب. واحد غصب ثوب من شخص وجه لبسه وقال وقف يصلي فيه، قالوا كذلك هذا صلاته في الثوب المغصوب، هو يعني على قولكم يصير طائع عاصف وقت واحد، هو لابس الثوب غيره وقاعد يصلي فيه. وكذلك يعني صلاته في الحرير، فلبس الحرير للرجال هو إثم ما يجوز، فكي يلبس حرير ويصلي في الحرير، أو لبسه للذهب يصلي وهو لابس مثلا ذهب تختم أو مصور أو مزين نفسه بالذهب وديت، ونفس اللبس هذا معصية وقيامه في الصلاة طاعة، فكيف يكون طائعا عاصيا في وقت واحد؟ الآخرون يقول لا، الجهاد يقول هذه اللبس وكذا وكذا هذه مختلف، يعني تجعله مختلف عن الأرض. والحال هي كأنها يعني النظر إليها كأنها صورة واحدة. على كل حال هذا باب، أو هذه مسألة من مسائل هذه القضية، وهي هل يكون المسلم طائعا عاصيا في وقت واحد؟ فالذي يقول إنه لا يمكن أن يكون طائعا عاصيا في وقت واحد خاصة في الأمثلة هذه، يبطل الصلاة في مثل الأرض المغصوبة. والذي يقول إنما الطاعة، طبعا هو في اتفاق على أنه لا يمكن أن يكون الواحد طائع وعاصي في وقت واحد، هذا اتفاق على هذا. أما في أوقات مختلفة فهذا يقع، كما قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. لكن قالوا إذا جاء في وقت من الأوقات جاء طاعة ومعصية في وقت واحد، واحد راح للحج وشاب معه قرة الخمر يشرب في عرفة، هل له حج هذا تسقط عنه الفريضة أم يفسد حجه إذا شرب خمر مثلا في عرفة وشربه في منى؟ فهذه لا شك أنها من المسائل. طبعا الذي يقول بأن يعني لا يمكن أن يكون الإنسان طائعا عاصيا في وقت واحد، يقول هذا عاصي لله عز وجل وطاعته لاغية. والذي يقول لا، الجهة منفكة، هذه طاعة في نفسها وهذه معصية، فلو واحد راح حج وهو مثلا يشرب الخمر أو مدمن إليها وما يصبر إليها، وراح لما سافر أخذ قارته معه وفي عرفة شرب الخمر، يقول لك هذه معصية بروحها وهذا لا أدى الفريضة بذاتها. نأتي إلى شيء اللي هو حكمة وجود الحرام في الشريعة الإسلامية. وجود يعني وجود الحرام يعني تحريم الحرام. ليش الأمور، لماذا حرم الله تبارك وتعالى علينا أشياء في الطعام وفي الشراب وفي المعاملات وفي عبادات، في أمور باب الحرام باب واسع. أول حكمة من هذا هو التعبد، لأن التعبد إنما هي بإفعل ولا تفعل، ولا تفعل أحيانا يكون مراد فيه مجرد التعبد، لا تفعل هذا خلاص، يعني صلي في هذا الوقت لا تصلي في هذا الوقت، كل من هذا لكن لا تأكل من هذا، البس هذا لكن لا تلبس هذا. ولسنا مطالبين في كل ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه أن نسأل عن يعني الحكمة من ورائه، بل قد يكون هذا من باب التعبد. فلماذا حرم الله تبارك وتعالى يعني مثلا في علل القد، يعني أمور معللة في الشريعة بس في أمور ما هي غير معللة، يعني في أمور عللها الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علل فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. فنهانا الله تبارك وتعالى عن هذه الأشياء نهي، ثم علل فقال إنما يعني نهيتكم عن هذا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لكن أحيانا يجي الأمر غير معلل، مثل ما جاء في الربا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما جاء نص عليه، ما جاء نص على علة قد نستنبطها، وقد تكون هي العلة في نفس الأمر وقد لا تكون. العلة المستنبطة ما هو بالضرورة أن نكون أن نصل إلى العلة في نفس الأمر. وكذلك حرم الله تبارك وتعالى الميتة دون تعليل، وحرم أكل الخنزير دون تعليل، كما قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستخسوا الأزلام. ثم قال الله تبارك وتعالى: ذلكم فسق، ذلكم فسق. ومعنى فسق أن يخرجوا عن طاعة الله. لكن ما علل إيش العلة في الخنزير، إيش العلة في أكل الخنزير، هل هو ضار، هل في دودة، هل في كذا، هل يضر النفس، هل يضر العقل، إيش هو، والدم ليش بالذات، وليش كان مستخذر، علم العرب ما كان يستخذره، والميتة ليه، لماذا الميتة، ما قال والله حبس دمها أو فيها بولها أو فيها كذا أو قد يكون فيها مرضها، ما ذكر هذا. والمذبوح لغير الله ما ذكر، علما أنه قد يكون مذبوح ومذكى ومصفى دمه، لكن لأنه نسب لغير الله فما علي. ولما أراد يعني بعض المشركين أن يلبسوا على المسلمين قالوا: لماذا تحرمون الميتة والله هو الذي ذبحها؟ وقالوا: أنتم ما تذبحونه بأيديكم تأكلونه، وما يذبحه الله بسكين من ذهب لا تأكلونه، فأنتم أفضل من الله. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم نكون مشركون. فكثير من الحرام أتى غير معلل في الشريعة. وعلى كل حال المقصود في ترك الحرام، المقصود الأول هو التعبد، لا تفعل بس خلاص انتهي، انتهى عما نهاك الله تبارك وتعالى. فالله تعبدنا بالطاعة بأن نطيعه، فنفعل ما أمرنا به حتى وإن لم نعقل الحكمة منه والمعنى، كما قال عمر في تقبيل الحجر: اللهم إني أعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر. قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع رسول، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فالأوامر والواجبات قد تأتي غير محلل، وكذلك الحرام قد يأتي غير معلل فيرد به التعبد. الأمر الآخر، إذا نظرنا إلى عامة الحرام نجد أن هذا الحفاظ على الضرورات الست، الضرورات الست اللي هي قوام الحياة، الدين قوام حياة الإنسان، العقل، النفس اللي هو الدم، العرض، النسل، المال، هذه قوام. لا يقوم يعني الإنسان إلا بهذه، الإنسان الحقيقي ما يقوم له حياة ولا يسعد إلا بأن يحافظ على هذه الضرورات. الحرام عشان يحافظ على هذا، فحرم الشرك وكل ما يؤدي إليه من التصوير، من السجود لغير الله، من من من تعظيم غير الله، من كذا، كله عشان الحفاظ على الدين، قتل المرتد، حرم أشياء كثيرة حفاظا على العقل، في الخمر حرم عشان تحافظ على يظل عقل الإنسان وذهنه باقي، لأن العقل الخمر تغيب العقل فترة السكر، فلا يصلي ما يقدر يصلي، يتصرف تصرفات الطائش والمجنون، هذا ما السكران، فقد يطلق وقد يسب وقد يلعن وقد يكفر وقد يسرق وقد يعتدي. فحفاظا على العقل وسلامته في كل أوقاته حرمت الخمر. لها هنا الدم النفس، ليش حرم الله عز وجل قتل المسلم؟ حفاظا على النفس، أن لو أبيح القتل خلاص هدر الدم. كذلك ليش حرم العدوان على المسلم بأي بما دون النفس؟ كذلك حفاظا على دم مصون، لأن ضرورة من الضرورات التي يجب أن تصان. العرض اللي هي الإنسان المعنوي، فتحريم الغيبة والنميمة والسب والشتم للحفاظ على عرض الإنسان. فلك جاء حرم القذف وفيه عقوبة كبيرة، الذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ليش هذه؟ عشان حفاظ العرض. النسل، الذي جاءك حرم الزنا، أن إباحة الزنا هو سبب لفساد النسل. تحريم الزنا للحفاظ على النسل، عشان يعرف هذا فلان ابن فلان عمه فلان أبوه فلان أمه فلان كذا فلان، فيحافظ على النسل. أما إذا أشيع الزنا انتهت الأنساب وهدمت، يعني هدم النسل. وإذا هدم النسل خلاص أصبح الإنسان حيوان. المال ضرورة، ما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، الإنسان لا يقوم إلا بالمال. فالمال هو الطعام وهو الشراب وهو اللباس وهو المركب وهو المسكن وهو كل ما يتمول. فحرم الغصب، حرمت السرقة، حرمت أكل الأموال بأي صورة من صور الباطل. كل هذا عشان نحافظ على المال، لأنه ضرورة من الضرورات الست التي لا قوام للحياة إلا به. الشيء الثالث سد الذراع، وهذه مضت، أن من أنواع الحرام سد الذراع. وسد الذراع، الذريعة هي باب يدخل منه للحرام، يسد الباب هذا. هو في ذاته ليس إثما، يعني بالنظر إلى ذاته مو إثم، مو فحش. فسفر المرأة مثلا بدون محرم مو فحش، لكنه قد يعرضها للفتنة. لكن هو في ذاته ما في شيء، ليس فحش في ذاته. الزنا فحش في ذاته، كما قال الله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. أما مطلق نظرة إلى المرأة ما ليس فحشا، سفرها بغير محرم مو فحش، لكنه يؤدي باب للفتنة. فإن سك الباب، فهنا سك وقفل الأبواب التي ممكن أن تؤدي إلى هذا. وسيأتي طبعا باب سد الذرائع باب من الأبواب المهمة جدا، سيأتي تفصيل إن شاء الله في يعني مجال آخر، لأن الذراع طبعا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في أمر ذريعة يجب سدها إجماعا، في ذريعة لا يجوز سدها إجماعا، وفي ذريعة هي التي ينظر فيها. طبعا فيه حرام من باب سد الذراع، يعني في سد الذراع عن طريق الاجتهاد، يعني قضايا اجتهادية نجتهد فيها ونسدها من دير. وفي سد الذراع اللي هي مسألة نصية، فالمسألة النصية لما بسد الذراع هذا من باب الحرام، هذا حرام منصوص عليه، لكنه هل هو من الحرام اللي هو حرم لذاته ولا من الحرام الذي يحرم لأنه يؤدي إلى الحرام؟ إذا كان من الحرام الذي يحرم لأنه يؤدي إلى الحرام يصير هذا من باب سد الذراع. هذه خلاصة للحرام. نأتي إلى الحكم الأخير وهو المكروه. المكروه في اللغة هو يعني ما تشمئز منه النفوس وتعافه وتبغضه وتكرهه، وهو في الاصطلاح هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إذا فعل الإنسان ما يعاقب، ما عليه عقوبة شرعية. وإذا تركه يثاب. الحرام في القرآن غير كذا يعني، هذا اصطلاح، الاصطلاح غير غير المسمى الحرام جاء في في في في لغة القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرام في القرآن جاء، المكروه جاء في القرآن بالحرام، الحرام الأصلي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا في سورة الإسراء، وذكر الله تبارك وتعالى فيها قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولدي إحسانا، وقال بعدين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا. ثم قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ذكر كل هذا الشرك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين، وذكر يعني القتل الأولاد خشية إملاق، وذكر الزنا، وذكر قتل النفس بغير حق، نفس المصونة معصومة الدم، وتطفيف الكيل والميزان، والكبر، واتباع الظن بدون علم، ولا تخف ما ليس لك به علم، أمور عظيمة من الكبر. وبعدين الله قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني الأمور السيئة التي نهيتم عنها في هذه ديت، هذه يكرهها الله تبارك وتعالى. فهذا المكروه هذا حرام، بل هي من الكبائر، من كبائر الذنوب. كذلك جاء في الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث بين درجتين، فالأمر الأول لا شك أنه من الذنوب العظيمة وأكثر من الذنوب، لكنه ذنوب أخف منها. فعقوق الأمهات من الكبائر، ووأد البنات من الكبائر، ومنع وهات من الكبائر. قيل في منع وهات إنه الإنسان البخيل الجموع المنوع الذي يمنع رفده ولكنه لا يستحي أن يطلب من غيره، منع الخير وهات تطلب. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه لا شك أنها من المحرمات، لكنها إذا وكره لكم إنها يعني كأنها درجة من حرام دون تلك. لكن المكروه الذي نتكلم عنه ما هو الذي جاء في القرآن والذي جاء يعني في الحديث، وإنما المكروه إنما هذا اصطلاح، اصطلاح أصولي يراد به الأمور التنزيهية التي إن كان جاء نهي من الشرع عنها إنما نهى عنها تنزيها لا تحريما. أمثلته على كل حال المكروه أمثلته كثيرة، ممكن أمليكم بعضها لأن كتبنا مثل بسيطة. كنا هنا في الصفحة الأخيرة صفحة 75، يدخل في المكروه كثير من الأمور التي يجب أن يتورع عنها المسلم تنزها، كفضول القول والجدال العقيم الذي لا فائدة منه، وقد يمثله أيضا بالبول واقفا، والمزاح في غير حاجة، وكثرة الضحك ونحو ذلك من عادات السلوك السيئة التي لم يأتي نص قاطع بتحريمها. ممكن أيضا تأتي في باب العبادات مثل تأخير الصلاة عن أول وقتها، يكره هذا ويقول الفقهاء لوقت كراهة. فلا شك أن الصلاة لها وقت محدد شرعا، في الفجر مثلا من أول ظهور النور إلى قبيل طلوع الشمس، فلو أخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها إلى وسط الوقت أو إلى قرب الشمس صلى في الوقت، لكن هذا وقت كراهة. أو الظهر ترك وقتها إلى قرب العصر، أو العصر ترك وقتها إلى اصفرار الشمس، أو المغرب ترك وقتها إلى يعني ظهور النجوم اشتباكها، أو العشاء تركها إلى بعد ثلث الليل، هذا وقت كراهة. فهذا أدى الصلاة في وقتها لكنه يكره ذلك. كذلك التوسع في المآكل والمشارب والملابس والزينة، فالأساس هو الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكن التوسع فيها مكروه. وهذا عمر بن الخطاب أظن رأى أحد الصحابة يعني شاري، قالوا ما هذا؟ قالوا يعني هذا درهم ما يشتري به لحما، فقال كل يوم تأكل اللحم، وقالوا ما يعني لا تأكل اللحم كل يوم، وإن هذا يعني من، وقال إياكم والتنعم، فرأى أن هذا من التنعم، إن واحد كل يوم يأكل لحم أن هذا يعني ده. وكان ينهو عن هذا وينهو عن التوسع في في في في, في المطعم والمشرب والتنعم، علما أن هذا في ذاته يعني الأصل فيه الإباحة، لكن هذا يعني قد يدخل هذا التوسع في باب المكروهات. طبعا إذا بلغ حد الإسراف فهذا حرام، دخل الله تبارك وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فإذا بلغ حد الإسراف فهذا حرام. كذلك قد يمثل بتأخير الفطور وتعجيل السحور في الصوم، سحر مثلا في أول الوقت عندما يأتي نام ثم بعد ذلك ما يتسحر في آخر الوقت، يكره هذا، يعني ليس إثما ولكنه أمر مكروه. أو يؤخر الفطر، فهذا ما يقدر تقول حرام لكنه يكره هذا، ولذلك من السنة ومن أمر المستحب تعجيل يعني الفطور وتأخير السحور. في الحج مثلا ممكن يمثل بدخول عرفة قبل الزوال، لأن النبي ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، لكن لو دخل إنسان مثلا من فجر عرفة دخل إلى عرفة ما بقي خارج عرفة، لأن الرسول ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، صلى في بطن عرفة بطن ما من عرفة، ثم لما زالت الشمس دخل عرفة للدعاء. كذلك الخروج من منى لغير حاجة، المبيت في منى واجب، لكن لو خرج لغير حاجة مثل ما يفعل الناس ما عنده حاجة وإنما يروح مثلا يتبرد في النهار خارج منه، مو حاجة طواف يعني، المفروض في ثلاثة أيام هذه التي أبقيها واليومين المكث في منى والصلاة فيها، النبي كان يصلي فيها الخمسة أوقات، يصلي كل صلاة لوقتها، ويخرج من منى فقط لنسك، يعني ليطوف يسعى في البيت، وسمح فقط لأهل الأعذار كالرعاة اللي بيجيبوا الغنم والسقاة اللي هم بني هاشم يسقوا الماء، لكن لمن ليس له حاجة ما يخرج من منى. لكن لو إنسان خرج في النهار مثلا لغير حاجة ما له حاجة، له من أهل السقية وله من أهل الغنم، وإنما بده يروح يتبرد برا، فهذا مكروه، مكروه له أن يخرج. أما إذا ما بيت خارج منها فإن هذا واجب من الواجبات. قد يدخل فيه كذلك كثرة السؤال، إضاعة المال دون إسراف، لكن في أمر مباح ما في وراء فيه فائدة، كالتوسع في البناء وتوسع في هذه الستور والفرش، فكان كثير يرى أنها يعني يكره هذا الإنسان يتوسع في الفرش الكثيرة والزخارف. كذلك من الذي جاء من المكروهات سؤال الناس حتى فيما يقدرون عليه وحتى فيما يحتاجه الإنسان. ومن الناس اللي كان أخذ النبي عليهم البيعة ألا يسأل الناس شيئا، لأن هذا نوع من يعني الكمال والتعفف. قبول هدية المنان، يعني شخص تعلم أنه يمن إذا أعطاك شيئا أو ما أو أهداك أو قبول هدية جائزة لكنها مكروهة، يكره أن هذا يعني قد يمن بها. رفع الصوت لغير حاجة، فمن الأدب طبعا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحبط العمل كما قال الله تبارك وتعالى، يعني ولا ترفعوا يقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فإطالة الصوت على يعني الزميل ومن هو في في في في في في, في مثلك هذا يصبح من الكراهة. من هو أفضل منك خليق في باب التحريم عند النبي من الكبار. زيارة المسلم وهو مستاء، يعني أن تزور مسلم لكنه تعلم أنه غير مستأنس لحديثك ولمجيئك عنده، هذا من باب الكراهة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين لم يدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلها. فالدخول بغير سلام إثم، وإطالة الجلسة يعني مع تأثيم المضيف قد تدخل في باب الكراهة، إذا طلب قد تدخل في باب الإثم. والجلوس في الضيافة أكثر من 3 أيام، فالرسول قال الضيافة 3 أيام فما زال فهو صدق، ولا ينبغي له أن يمكث عنده حتى يؤثمه، حتى يؤثمه يخليه يدخل في الإثم، يشتكي يغتابه يقول فلان ثقيل الدم جلس عندي أنا ما عطل شغلي أكثر من 3 أيام، فيدخل في باب الإثم بعد أن كان يعني هو يعني محسن ومأجور يدخل في باب الإثم. كذلك الجلوس على تكرمة الصديق إلا بإذنه، وهذا فيه نهي كما جاء في الحديث قال ولا يجلس على لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فأقل الحكم في هذا أنه من باب الكراهة، وقد يدخل في باب التحريم. فإذا كان إنسان في سلطان إنسان كان يكون في مسجده أو في بيته أو في إمارته فلا يجوز أن يتقدم إلى الصلاة بغير إذنه، ولا أن يجلس على مكانه الذي جعله مكانا له إلا بأن يأذن له. دخول منزل الغير في غيبته ولو بإذن، يعني بإذن، إذا كان بغير إذن هذا إثم. قال النبي إياكم الدخول على النساء إلى الحمو، قال الحمو الموت، فإذا أذن لك قال إذا جيت ما حصلتني دش ادخل، يكره هذا حتى يعني إن أذن فيكره. كذلك التعرض لمواطن الشبهة، يكره للمسلم أن يتعرض لأي موطن فيه شبهة. كذلك ممكن أيضا بعض عادات السلوك التي يستنكفها الناس كالأكل في الطرقات والجلوس عليها مع أداء حقه، يعني الجلوس على الطريق مع أداء حق الطريق مكروه، لكن بغير أداء حق الطريق حرام كما قال النبي إياكم الجلوس على الطرقات. ثم قال فإن أبيتم من المجالس فأعطوا الطريق حق. فالجلوس على الطريق لغير مع إعطاء حق الطريق من رد السلام وكف الأذى و أمر معروف ونهي عن منكر هذا يبقى مكروه والأولى تركه، وأما بتضييع حقه يدخل في باب الإثم. يبقى شنو حكمة وجود المكروه في الشريعة؟ أول شيء حكمته هو الحفاظ على الجانب الحرام، وهذه درجة بعد سد الذراع. يعني نجد أن دائرة الحرام الإنسان هنا هذا الحرام، أول شيء حوله احتياج من سد الذراع، هذا كان سيجمع قبل ما تيجي له تصطدم هنا بأمور كثيرة وسلطة كبيرة، ثم بعد سد الذراع تجد هذا المطلوب أمور مطلوبة، بحيث الإنسان عشان يخترق هذا عشان ما يوصل هنا يجد أمامه مثل الأولى السياج صار السياج السياج فهذا حكم عظيمة وجود المكروه أنه سياج يعني يسيج به الحرام. أيضا من حكمه استكمال النزاهة وسمو الخلق وحسن السمت، يعني الأخلاق درجات، فهذا من نوع الوصول إلى أنواع من الكمال. يعني كلما ترك الإنسان مو الحرام فقط، ترك حتى المكروه حتى الأمر المشتبه هذا أكمل. يعني ما يبلغ الإنسان درجة يعني كما قيل لا تبلغ درجة يعني التقوى حتى تدع ما لا يعني شبهة فيها وما لا حرج فيه خوفا مما به بأس. أمر ما في بأس، بس يترك الإنسان خوف من أن يقع مما لا بأس به. فالحقيقة استكمال أو البعد عن الأمور المكروهة إنما هو لاستكمال النزاهة ولسمو الخلق وحسن السمت. فمثلا يعني الأكل في الطريق ليس إثما في ذاته، لكن ليش؟ نوع من حفاظ حسن السمت، يعني كل إنسان منظر الأكل وبشاعته قد يقع شيء عليه وكذا وكذا، والناس يطالعونه ويمر عليه، فهو ليس إثما في ذاته ولكنه نوع من يعني التنزه. ثم الحرص على الفضائل، يعني إذا الإنسان تعود ترك الـ الـ الـ الـ الـ المكروه يتعلم الحرص على الفضائل، فإذا ترك ما ليس به بأس. ثم هو أيضا باب من أبواب يعني كسب الثواب، فالنية فيه أنه ترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، يعني ترك مثلا طعام وهو يقدر عليه، أخاف يعني يكون فيه نوع من الكراهة، فيها نية فيها ثواب، فهو باب عظيم من أبواب كسب الثواب. أكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم فإذا جاء في النهي يقول لك النهي في نهي تحريم ونهي تنزيه، المنهي عنه نهي تنزيه اصطلاحه ايش؟ المكروه. اصطلاح على كل حال، فحجة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما في مشاحة سيشاحة اصطلاح لا. نعم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعني لا يفعل المكروه، لأن يقول إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فهو أتقى المؤمنين لله تعالى. لكن قد يفعل بعض الأشياء من باب يعني نفي الحرج عن الأمة، يعني حتى ينفي عنهم الحرج. وحتى لا يظن أن هذا حرام، ولا يجوز أن يتنزه المسلم عن شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فإذا الرسول كان يفعل شيء ما يجي واحد يقول لا والله هذا أمر مكروه، والتنزه عن شيء فعل الرسول كأنه فيه نظرة نقص للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يمكن أن يفعل يعني لا الحرام ولا المكروه صلوات الله وسلامه عليه. إنه ظلم، لكن مجرد الظلم ليس يعني يعني ما علل إيش نوع الظلم فيه، شايف كيف؟ لأن أيضا حجة دول المرابين إنه يقول لك أنا أفدته عندما أعطيته المال، أفدته استفاد بهذا المال، وسعت عليه، اشترى به حاجته، استثمره، فعله، فلما لا يعطيني؟ قال لك إنما بيعه مثل الربا، مثل أنا ما كسبت من ده الشيء، فهذا كذلك. جاء جاء في حديث حذيفة أن النبي أتى عند صوت قوم فبال واقفا، فطبعا يعني إذا كان مع التحرز وأن المكان مثلا يعني ما يؤدي إلى يعني رذاذ للبول يأتي إلى الثياب أو ديت، فهذا يصبح جائز. لكن إذا كان مظنة إنه يعني ما يكون فيه استنزاف من البول يصبح مكروه، إذا تحقق وجود الأذى منه يصير حرام. لا المباحات لا، طعام والشراب الأمور الجبلية، الأمور اللي هي من الأمور الجبلية ما لها دخل في هذا. أما بالنسبة للأمور يعني اللي هي يعني أمور العبادة أو العادات، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب نوع من الطعام والإنسان مثلا لا يحبه مثل كان يحب الدباء، واحد مثلا يكره هذا النوع من الطعام، هذا ما يعني هذه أمور جبلية يعني. فالرسول كان يكره بعض الأطعمة كلها بعض أصحابه، الضب مثلا كان يقول إنه ليس برضي قوم ينسي تعافه، فالطعام والشراب غير هذا. لكن مثلا يعني الأمور الأخرى اللي هي أمور تدخل اللي يظنها الإنسان تدخل فيها بالإثم، فإذا كان الإنسان يظن أنها أكل اللحم إذا كان باقي عليه شيء من الدم في العروق أنه من باب الإثم، نعم يكون مثل ما قلت. أما يستخذره من باب يعني ما يحب أن يكون فيه يعني بده يغسل اللحم غسيل كامل لأنه نفسه مثلا تعاف أن يكون فيه عليه أثر من أثر الدم، يمكن ما يدخل في باب الإثم الله أعلم. لكن إذا ظن أن هذا من الإثم وأنه من الدين والورع غسيل اللحم وإخراج كل الدم الذي في العروق، نعم يكون هذا يعني كأنه يتعبد الله بما لم يتعبد به رسوله صلى الله عليه وسلم. في خطرة السؤال في الدين في غير حاجة، ما هو كل سؤال، يعني السؤال الذي يكون يؤدي إلى فتح باب من أبواب العلم وخير لي. أما كثرة السؤال أو السؤال في غير علم أو السؤال الذي لا ليس في حاجة إليه أو السؤال عن شيء ما وقع، لو وقع كيف يكون وكيف يكون الحكم فيه، هذا مو طيب، هذا من فضول العلم. لذلك ذم بعض الناس، قال يعني ما هذا، ما أعلمه بما لم يقع وأجهله بما هو واقع، فهذا ما من العيب. ليس من العلم أن تقول أرأيت لو حصل كذا كيف يكون حكم كذا، ورأيت كذا، افرض واحد حافظ ألاف المسائل فيها، هذا ليس علما. فالسؤال في الدين، السؤال إذا كان فتح باب من أبواب العلم الحقيقي للإنسان في حاجة إليه، وهذا طيب، هذا من باب يعني إثارة العلم. لكن إذا كان كثرة أسئلة يعني في غير طائل تكره. وكل ما حرم الله عز وجل من الخبائث، في نوع الخبث يعني نوعية الخبث الذي فيه الخبث لأنه حرام، لكن نوع الخبث يعني هنتكلم عن منصوص، نعم لا شك أنه خبيث وأنه فيه يعني فيه فساد للمال، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وأنه فيه يؤدي إلى قسوة القلب، وأنه الإنسان ما ينفع أخيه المسلم إلا ب يعني إلا بمردود، وأنه يقضي على الزكاة، أمور كثيرة، هذه كلها أمور مستنبطة. شايف كيف؟ نحن نقول إن من حكم الوجود الحرام التعبد. خلاص جاءك الأمر، حتى لو ما عرفت شنو، لأن قد يجادل أهل الربا يجادلون فيه، وأهل الباطل هؤلاء، وقد يرهقون المسلم، هات لنا حكم تحريم الربا ويجاد لك فيه، وحكم تحريم الخنزير ويجاد لك فيه، تقول له فيه دودة، فيه كذا، فيه كذا، لا تنقطع عليها بالغلي، اعمل عليها، عرفناها، سويناها، فتدخل في باب كثير ولا تعبد. هذا الله سبحانه وتعالى خلاص نهانا عن الشيء اللي ننتهي، فهذا باب، يعني هذا الباب، هذه حكمة من حكم التشريع، إن ننهى عن الأمر تعبدا. ممكن يكون فعل الأمر المشتبه من يكره الإنسان أن هو يعني يأتي للمشتبهات، ممكن يكون هذا، لكن الرسول بين أن الذي يأتي المشتبهات قد يقع في الحرام فيأمر بالتحرز منها، فيكره، لا شك أنه يكره فعل أو أخذ الأمور المشتبه فيها التي تشكل هل هي حرام ولا حلال. على كل حال ما بدنا الحق كل مسألة اللي هي تدخل باب، بس بدنا نفهم إيش المكروه، وقد يختلف بعض الناس هل هذا يعني القضية دي حكمها يدخل في باب المكروه ولا في باب الحرام، ممكن يعني يصير شيء مثل هذا. فالأمر إذا نص على تحريمه فهو حرام، ما نص على تحريمه يعني والتوعد عليه، وإنما مثلا بين لنا أنه لو فعله يعني أنه جاء ما يدل على أنه لو فعله الإنسان فإنما فقط يعني المقصود هو التنزيه عنه وليس هو تحريم التحريم الخطأ فهو كذلك. لكن الأمر المطلق حي إن شاء الله في باب الأمر، إن الأمر المطلق يفيد الوجوب والنهي المطلق يفيد التحريم. هاي قضية فقهية هذه، أنا رأيي أنها ما تجوز. الرحمن إنه بكل شيء بصير.